بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كيفية القراءة في صلاة الكسوف. وساق بسنده رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف ولا نسمع له صوتا. قال: هذا حديث حسن. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال: هذا حديث صحيح. واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة كسوف الشمس، فذهب قوم إلى أنه يجهر بالقراءة كما في صلاة الجمعة والعيدين، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه يسر فيها القراءة، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لما روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ولو جهر لم يحتج إلى الحذر والتقدير. والأول أولى، لأن فيه إثبات الجهر صريحا، فالمثبت أولى. فأما حديث ابن عباس فمن الجائز أن يكون خفي عليه لبعده من الإمام أو لغيره من العوائق، ويحتمل أن الحذر والتقدير لم يكن للإصرار بالقراءة، ولكن لما أنه كان قد قرأ سورا كثيرة بقدر سورة البقرة في التحديد والتقدير، فآثر الاختصار في الحكاية، وذكر المقصود وهو الدلالة على مقدار القراءة، وترك ذكر أسماء السور وأعيانها. أما صلاة كسوف القمر يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة الليل. قال أبو سليمان الخطابي: ويحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل، ويحتمل أن يكون قد جهر مرة وخفت أخرى، والله أعلم. يعني فرق بين الخسوف وبين الكسوف. الخسوف يعني القمر، لأنه يكون بالليل، فصلاة الليل يجهر فيها القارئ، سواء كانت نافلة يصلي الجماعة نافلة فإنه يجهر، أو كانت فريضة يصلي بالجماعة. فأما الكسوف وكسوف الشمس هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، لأن ذلك يكون بالنهار، فهل يلحق بحال النهار من الإسرار، أو يلحق بالصلوات التي يجتمع لها الناس بالنهار فيجهر؟ فعندنا صلاة العيدين بالنهار ومع ذلك يجهر فيهما الإمام، وعندنا صلاة الجمعة بالنهار ويجهر فيها الإمام، وذلك لتعارض الأحاديث في الظاهر. فحديث ثمرة: صلى بنا النبي في كسوف ولا نسمع له صوتا، يبقى هذا دل على الإصرار. حديث ابن عباس: قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. طيب، هو لو كان يجهر لما كان هذا التقدير محتاجا إليه، إما قرأ نحو من البقرة من سورة، إما قرأ سورة البقرة أو لم يقرأ سورة البقرة، ما يقال نحو من سورة البقرة. لهذا لجأ من قال بالإصرار إلى مثل هذه الأحاديث، ومن قال بالجهر لجأ إلى حديث عائشة: جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رافع من ركعته قال: سمع الله من حمده، وهكذا. وثم يعود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. والراجح الجهر الراجح هو الجهر لحديث عائشة: ولأن النبي لم يصلي أصلا الكسوف إلا مرة واحدة. وجاءت أحاديث فيها بعض أوهام وشذوذات في صلاة الكسوف، لهذا اتفق العلماء على رد ذلك إلى الثابت عن عائشة رضي الله عنها في هذا، وكانت أحفظ، ويحمل ما عدا الروايات في ذلك على الشذوذ. وثانيا هذه الأحاديث ليست صريحة في الإصرار، فكون سمرة يقول ولا نسمع له صوتا، عدم سماع الصوت لا ينفي الجهر، لأن الإنسان قد لا يسمع للبعد، كما قال ابن عباس والحديث في الصحيحين: كنا لا نعرف انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتكبير الناس. يعني ابن عباس ما كان يسمع القراءة، فممكن لا يسمع الإنسان القراءة لعدم وصول الصوت إليه، لا لعدم الجهر، لا لعدم الجهر. وكذلك من جهة النظر والقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى صلاة جمع فيها الناس بليل أو نهار إلا جهر فيها. صلاة العيدين كان النبي يجهر، صلاة الاستسقاء كان يجهر، صلاة الجمعة كان يجهر، فلم يعد هناك إذن ارتباط بصلاة النهار وصلاة الليل، بل الصلاة التي يكون فيها اجتماع الناس كان هدي صلى الله عليه وسلم الجهر فيها، إلا صلاة الجنازة هذه المستثنات، لأن السنة وردت بهذا ونصت على هذا. وأما أثر ابن عباس أنه جهر، فهذا من باب إعلام الناس أن السنة قراءة الفاتحة، وليس أن السنة أن يجهر الإمام بالقراءة. فالقول الصحيح والذي ذهبت إليه الجماهير هو الجهر بالقراءة في هذه الصلاة، كما قال البغوي ونقل: يجهر بالقراءة كما في صلاة الجمعة والعيدين، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وكذلك قول أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية. نعم. قال رحمه الله: باب العتاقة في الكسوف. وساق بسندي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال: هذا حديث صحيح. قال رضي الله عنه: المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع عند حدوث الآيات من السنة. قال أنس: إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. قال الشافعي رحمه الله: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما، يعني سوى خسوف الشمس والقمر، وآمر بالصلاة منفردين. قال: باب العتاقة في الكسوف. إيه العتاقة التي على شاكلتين؟ عارفين العتاقة؟ عارفينها التي يفعلها بعض المقرئين إذا مات الميت، فقالوا نسوي له عتاق. وهناك والعتاقة عتاقتان: عتاقة كبرى وعتاقة صغرى. فالعتاقة الكبرى ما كثرت فيها القراءة وكثر فيها الأجر، والعتاقة الصغرى ما قلت فيها القراءة وقل فيها الأجر. فيحدثون هذه البدعة وهي العتاقة، ويقصدون بالعتاقة أنهم يعتقون الميت من النار بهذه القراءة، وعلى حسب ما تدفع، تريد عتاقة كبرى ولا عتاقة صغرى، لعل عتاقة لا يسأل معها اللي الكبرى، وإنما العتاقة الصغرى قد يناقش مع مناقشة يسير. وهذا كله من البدع والخرافات. لكن المقصود هنا باب العتاقة في الكسوف، أي فعل البر، ومن ذلك العتاقة أن يعتق الإنسان أعبدا عنده، يعتق عبيدا، يتصدق، يفعل كذا. هذه معنى العتاقة، يعني فعل البر. ولهذا قال البغوي: المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع عند حدوث الآيات من السنة. ولهذا ورد في الصحيحين الإشارة إلى ذلك، فتصدقوا فكبروا وصلوا وصدقوا وكذا. فمن السنة الصدقة إذا حصل الكسوف. فعن أسماء رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاقة في كسوف الشمس، في كسوف الشمس. فيستحب عند هذه الآيات أن يتضرع الإنسان والله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ويتغير الصحابة ويتعاملون مع هذه السنن الكونية وهذه النوازل التي لا يدري الإنسان أهي القيامة أم هو عذاب أم كذا، كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا، قال سبحانه بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد تكون عذابا وقد تكون القيامة وغير ذلك مما يحضره الصحابة رضي الله عنهم. فإن القلب الحي هو الذي يتفاعل مع هذه الآيات، أما القلب إذا كان في غفلة أو كان ميتا فإنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. فانظروا إلى الصحابة ماذا كانوا يصنعون، وانظروا إلى العلماء كيف كانوا يعبرون. فهذا هؤلاء الصحابة قال أنس إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. الله أكبر، هذا أثر جليل، أثر عظيم يدل على استحضار الصحابة الخوف من الله سبحانه وتعالى، رغم أن القيامة لو قامت على الصحابة فما هم إلا قوم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبعلمهم، إنهم إلا قوم من خير هذه الأمة، خير هذه الأمة بعد نبيها، لهم من الفضائل ما لهم، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من الخوف. وهل منع التبشير بالجنة العشرة من الخوف من الله سبحانه وتعالى، أم كانوا أخوف الناس من رب العالمين سبحانه رغم أنهم مبشرون بالجنة؟ والله لا يبدل القول لديه، يعني لا يمكن أن يكون أبو بكر في النار قط، ولا يمكن أن يكون عمر في النار، ومع ذلك انظروا إلى استحضار الخوف من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله أعلم حيث يجعل فضله. فالله سبحانه ما بشرهم بالجنة إلا هو يعلم بما يكون حالهم وبما يختم عليه أمرهم. لهذا فكانوا أخوف الأمة وأعلم الأمة وأخشى الأمة وأتقى الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أجهل بربه كان أجرأ عليه وأجرأ على التعامل مع هذه الآيات الكونية. إيه يعني ريح؟ يقول لك هذه يا سلام هذا يوم طيب، تعالوا نذهب إلى فسحة في المطر والريح، ولعل تقلع الأشجار، ومع ذلك ما يعتبر ولا يظن. قد يكون هذا عذابا من الله، قد يرسل الله عز وجل برقا يحرق أو عواصف تدمر، لكن إنسان إذا كان قلبه ميتا فلا يتعامل مع أو يتفاعل مع لا الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية. فانظر إلى أثر أنس، حقيقة أثر عظيم جدا. إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة الريح، مخافة أن تهدم البيوت لعل المسجد أقوى بناء، مخافة القيامة. يا سلام، يبقى إحنا ماذا نصنع ونحن بيننا وبين الصحابة كما بيننا وبينهم زمنا فبيننا وبينهم قدرا وعملا؟ ويقول البغوي وفي ذلك المبادرة للخير وأعمال البر والتضرع عند حدوث الآيات من السنة. المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع عند حدوث الآيات من السنة. نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الريح. قال الله سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قال ابن عيينة: عتت على الخزان، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. قال: متتابعة جمع حاسم، مثل شاهد وشهود. وقيل حسوما أي دائمة. وقال الليث: حسوما شؤما، شؤما عليهم ونحسا من الحسم، أي تحسم عنهم كل خير وتقطع. وساق بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن حميد. وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصلت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. وساق بسنده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أحمد بن صالح، وأخرجه مسلم عن هارون بن معروف كلاهما عن ابن وهب. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا من في السحاب إذا رأى ناشئا في السماء من سحاب أو ريح استقبله من حيث كان، وإن كان في الصلاة تعوذ بالله من شره، وإذا مطرت قال: اللهم صيبا نافعا. قوله ناشئا يقال: نشأت السحابة إذا ابتدأت وارتفعت. وقوله سبحانه وتعالى: وينشئ السحاب الثقال، أي يبدئها، ويقال لهذا السحاب نشأ حسن، وهو أول ظهورها. والصيب ما سال من المطر، وأصله من صاب يصوب، أي نزل. قال الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء. وساق بسنده عن عطاء قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت: وذكرت له الذي رأيت، قال: وما يدريه، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن ابن جريج. المخيلة السحابة، وجمعها مخايل، ويقال للسحاب أيضا الخال، يقال أخالت السماء إذا تغيمت، فهي مخيلة بضم فهي مخيلة بضم الميم، والسحابة نفسها بفتح الميم. وتخيلت السحابة إذا تهيأت للمطر، وأخيل القوم إذا توهموا المطر. والعارض السحاب يعترض في أفق السماء. وقولها سري عنه، أي كشف عنه ما خامره من الرجل من الوجل. يقال: سروت الثوب عني، وسروت الجل عن الفرس إذا نزعته. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا. فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح، فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت في مؤخر الناس. فقلت: يا أميرا، فقلت يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها وعوذوا به من شرها. قال: وأخبرنا أبو سعيد بن عبد الله بن أحمد الطاهري، وساق بسنده مثله. وساق بسنده وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو نعيم، وساق بسنده رحمه الله مثله. قال: قوله الريح من روح الله، أي من رحمته، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وقيل في قوله عز وجل: وأيدهم بروح منه، أي برحمة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح وأن يرسل الرياح مبشرات. روي عن ابن عمر روي عن عبد الله بن عمرو قال الرياح ثمان أربع عذاب وأربع رحمة فأما الرحمة فالناشرات والذاريات والمرسلات والمبشرات وأما العذاب فالعاصف والقاصف وهما في البحر والصرصر والعقيم وهما في البر. هذا كله يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الريح الشديدة. فإذا كان النبي يخاف لازم المسلم أن يخاف إذا حصل شيء من ذلك، كما كانت عائشة رضي الله عنها تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عرض ممطرنا. فدل هذا على تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الريح. ولهذا يقول أنس كان النبي إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه. فهذا ينضاف إلى الباب السابق في أن الإنسان ينبغي عليه أن يتأثر بهذه الآيات الكونية فيما يخشى أن يكون عذابا أو القيامة، فيتأثر الإنسان إيه؟ يتأثر الإنسان بهذا. حتى ولو علم الإنسان أن مثلا أن هناك أمورا قد يعني تشكل على ذلك بأنها مثلا ليست القيامة أو كذا، على اعتبار ما أخبر به النبي أنه سيأتي للساعة أشراط وأن هذه الأشراط لم تقم بعد، فالإنسان ما يدري. ولهذا لما حضر النبي أمته الدجال مع أنه يقول بأن هذا سيكون يعني في آخر الزمان وكذا وكذا، ومع ذلك كان الصحابة يحضرونه، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال، مع أن الدجال سوف يخرج في هذه الأمة. فالإنسان ولو علم شيئا من هذا إلا أنه مع ذلك لا يأمن وما يدري كيف سيكون هذا، وعليه فإنه يتعامل مع هذه الآيات تعامل المستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى الخائف من عذاب الله عز وجل. وكان النبي يفرح بالمطر، إذا أمطرت السحابة سري عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول اللهم صيبا إيه نافعا. قول الريح من روح الله وقول البغوي الريح من روح الله أي من رحمته، هل ده تأويل للصفة ولا إيه؟ هل يقال ده تأويل الصفة من روح الله يعني من رحمته؟ ها؟ أحسنت، هذا ليس من صفاته أصلا، هذا فرق من الروح والروح. أما الروح هذه معناها الرحمة فلا ترد في الباب أصلا. أما بقى من روح الله نفخت فيه من روحي أو كذا، فهذا أيضا ليست من الصفات الله سبحانه وتعالى وإنما هي من إضافات التشريف، فنفخت فيه من روحي أي من أرواح التي خلقتها، فنفخنا في من روحنا أي من الأرواح التي خلقتها، من فهي روح من الأرواح التي خلقتها، ولكن هذه الروح مشرفة مكرمة لأن الله أضافها إلى نفسه. نعم. قال رحمه الله: باب رمي النجم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. خلق الله النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، وجعلها ورجوما للشياطين، وعلامات ليهتدوا بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وساق بسنده عن ابن سيرين قال: كنا مع أبي قتادة على سطح فانقض نجم فأتبعناه أبصارنا، فنهانا وقال: لا تتبعوا بأبصاركم، فإنا كنا ننهى عن ذلك. وساق بسنده عن ابن سيرين قال: تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت لنا فرمي بنجم، فنظرنا إليه فقال: لا تتبعوه أبصاركم، فإنا قد نهينا عن ذلك. هذا التفسير من أبي قتادة لقول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، صار أصلا في نظرة المسلم للنجوم، فإن النجوم مما تلاعبت بها الشياطين، فجعلت الشياطين تعلقا للناس بهذه النجوم، فربطوا بها وبين حركاتها وبين أحوالها وبين الحوادث الأرضية، فزعموا أن لهذه النجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية، فربما أتت بالتعاسة والنحس والسرور، وربما أتت بالحظ السعيد، وربما كانت سببا في حلول كذا أو حصول كذا أو رفع كذا، وهذا كله من تلاعب الشياطين ببني آدم. قتادة رحمه الله تعالى حسم هذا الأمر وفسر هذا انطلاقا من القرآن، فقال: خلق الله النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء كما في هذه الآية، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال: ورجوما للشياطين، هذا الشيء الثاني كما قال الله في الآية: وجعلناه رجوما للشياطين. قال: وعلامات ليهتدوا بها كما قال الله سبحانه وتعالى: وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ما أتتنا السنة إلا بهذا، ولا أتتنا النصوص إلا بهذا. إذن علاقتنا بالنجوم علاقة تسيير وليست علاقة تأثير، ولهذا قال العلماء بأن العلم بالنجوم قسمان: علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير، وهذا العلم المحظور، أن تظن أن للكواكب تأثيرا في الحوادث الأرضية، وعلم التسيير، وهذا علم لا بأس به، لأنه إنما هو علم بحركة هذه الكواكب التي خلقها الله عز وجل عليها، وحينئذ ربط الله عز وجل بينها وبين أشياء كونية، فإذا حصل كذا، مثلا حصل هبوب رياح أو حصل كذا، ومن ذلك معرفة مواقيت الصلاة على مدار سنة، على مدار كذا سنتين، على حسب ما يكون من هذا، كذلك معرفة متى سيكون الكسوف. الآن صاروا يعرفون الكسوف مثلا سيكون بعد أسبوع بعد أسبوعين، وسيكون جزئيا أو كليا أو كذا، هذا ليس ادعاء لعلم الغيب وليس تخرصا، وإنما هو بمعرفة فقط الأشياء الكونية. مثل مثلا ما كان واحد لو أخبر عما في بطن المرأة يكون هذا من باب ادعاء الغيب، لأن ما كان عندهم هذه الوسائل، لكن النهاردة الطبيب يخبب عن طريق الوسيلة، فصار فيه علم حديث، تضع الطبيبة الجهاز على بطن المرأة فتعلم إذا كان الذي بالداخل ذكر أو أنثى. هذا لا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في الأرحام، لأن هذا إنما هو إظهار لما هو موجود، وليس ادعاء لعلم الغيب أو كذا، بوسيلة حديثة، كان يلبس الإنسان نظارة يرى بها البعيد أو يلبسها فلا يرى إلا القريب، هذه أشياء ليست فيها ادعاء لأمر خارق للعادة أو غير ذلك. نعم. ولهذا نقل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أثر قتادة في هذا التفسير وجعله في كتابه القيم كتاب التوحيد، حيث إن التعلق بالكواكب يتنافى مع التوحيد، قد يتنافى مع أصلي وقد يتنافى مع الكمالي على حسب. نعم. هذا ممنوع الادعاء يعني. قال رحمه الله: باب السجود عند حدوث آية. وساق بسند عن عكرمة قال: سمعنا صوتا بالمدينة فقال ابن عباس: يا عكرمة انظر ما هذا الصوت. قال: فذهبت فوجدت صفية بنت حيي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت. قال: فجئت إلى ابن عباس فوجدته ساجدا ولم تطلع الشمس بعد، فقال: يا لا أم لك، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من أن يخرج من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء. قال: هذا حديث حسن غريب. وإبراهيم بن الحكم بن أبان العدني هو من أهل يمن، سكتوا عنه. قال يحيى بن معين: هو ضعيف. باب الاستسقاء. خرج الحديث. قال: أخرجه أبو داود في الصلاة: باب السجود عند الآيات. والترمذي في المناقب: وهو كما في فضل زواج النبي، وحسنه هو كما قال. ونصوا عن عكرمة قيل: ابن عباس ماتت فلانة لبعض أزواج النبي فخر ساجدا، فقيل: وأنسجد إلى الساعة؟ فقال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وآية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو كما قال، يعني هو حديث إيه؟ حسن. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله. شوف هذا الفقه من ابن عباس رضي الله عنه: السجود عند حدوث آية، سجود عند حدوث آية. قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من أن يخرجنا أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء. الله أكبر، سبحان الله. قبح الله الروافض، قبح الله الروافض. شوف كيف ابن عباس والصحابي الجليل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة عظيمة، لفتة عظيمة. سبحان الله، الصحابة مدرسة جليلة، تعلم علما وأدبا وخوفا وخشية وورعا وتقى وكل شيء. مدرسة الصحابة، مدرسة الصحابة، تعلم مدرسة الصحابة كل جميل. كيف لا وهم قدوة الأنام الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين جعل النبي هديهم يقتدى به مما اتفقوا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين الجماعة، قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم حديث الإرباض: وأنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله الله في أصحاب، يقول النبي أيضا في الحديث الصحيح: الله الله في أصحاب. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه كيف يتأول قول النبي: إذا رأيتم آية فاسجدوا. إذا رأيتم آية فاسجدوا، هذا يكون مثلا في الآيات زي الريح، زي العواصف، زي كذا. لكن انظر كيف يحمل ابن عباس على موت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم و خروجهن من بين أظهر الصحابة ونحن أحياء. يقول: ونحن أحياء. سبحان الله، شوف معدن الصحابة. هذا ينضاف إلى أثر إيه؟ أنس: كنا إذا رأينا الريح الشديدة إيه؟ ليه؟ مخافة القيل. هذه أثار في التربية يا إخوان، هذه في التربية وتعظيم أمهات المؤمنين. قول عمر طلحة أحسنت يا أبا طلحة، شنو هو طلحة يعني؟ فقولي أيضا عمر رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله لما قال إنه إنكم إيه نعم أيها الرهط إنكم قدر، وكمان وقول مالك نعم لما قال لم أسمع نعم أحسنت نعم. قال رحمه الله باب الاستسقاء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل من الشرقية يقول مات بالأمس الدكتور إبراهيم الفقي خبير في التنمية البشرية، زعموا، وهذا الموضوع أخذ شهرة واسعة مما نتج عنه الكثير من المخالفات والمعتقدات الفاسدة، فما تعليق فضلاتكم على ذلك؟ والله ليس لي دراية، أسمع أن هذا الرجل أستاذ في كذا، لكن ما أدري، ما قرأت له، وهو هناك بحث الحقيقة أنا أخرجته لأقرأ عنه، لكن ما بعد قرأت في هذا الموضوع. هذه سائلة من القاهرة تقول هل الذهب زينة ظاهرة؟ ولتأثم من لم تنتقب مع العلم أنها تلبس الزي الشرعي يعني الحجاب الفضفاض؟ لا شك أن الذهب زينة طبعا ظاهرة، إذا ظهر القرط يعني الحلق، أو ظهرت مثلا السلسلة، أو ظهرت الأسورة، هذا من الزينة. المرأة أصلا بغير هذا الذهب فتنة، فكيف إذا كان مع الذهب؟ فهذا لا شك من الفتنة، فلا ينبغي للمرأة أن تظهر شيئا من ذلك أبدا، بل يكون ذلك تحت خمارها وتحت عباءتها وإسدالها، فلا يظهر شيء من ذلك، وحتى ولو لم تكن منتقبة. وطبعا احنا نوصيها بالنقاب، نقول لها النقاب لأن هذا النقاب فرض، لكن بالنسبة للذهب فإن الذهب زينة، نعم زينة. سائل من القناطر يقول هل أفضل لطالب العلم في الفقه حفظ المتون أم كتب الأحكام، وما هو المتن الفقهي الأفضل للحفظ؟ ما في شيء اسمه أفضل، هل الأفضل في الفقه حفظ المتون أم كتب الأحكام؟ لا، تعلم الفقه يبدأ من تعلم المتون، ثم بعد ذلك تقرأ في الكتب، كتب الأحكام، على حسب نصيحة الشيخ لك، إذا كنت عند الشيخ يضع لك الكتاب المناسب لمستواك وتدرس ذلك أصلا على الشيخ طبعا أولا، يعني حفظ المتون تحفظ أولا، وهذا يكون أيضا بواسطة من الشيخ، ثم تحضر عند الشيخ كتابا أو كتبا في الفقه، ثم تستنصح الشيخ في ذلك. لكن ما يقال حفظ المتون أو كذا، حفظ المتون لا يغني عن تعلم فقه هذا المتن وتعلم فقه المسائل، وأيضا تعلم الأحكام بدون ضوابط في الرأس مما دونه الفقهاء في المتون، فذلك قاصر، لأنه إذا اعتمد الإنسان على الفهم فإن الفهم قد يعني ينسى، لكن إذا كان الإنسان حافظا شيء من المتون ويراجعه بين حين وآخر فإنه يكون ضابطا للعلم، مثل القرآن والتفسير، مثل السنة ومعرفة معناها. حفظ المتون أصل يا إخواني في الطلب، ومن حفظ الأصول حاز الوصول، لا بد من حفظ الأصول وأن يكون الإنسان ضابطا لأصل العلوم، على حسب واحد عنده متن واحد عنده متنان، واحد عنده ثلاثة أربعة على حسب، مطول قصير وسط، لكن لا بد من حفظ المتون، لا بد أن يرجع الإنسان العلوم إلى أصولها، هذا لازم. نعم. يقول: ما تعلق فضيلتكم على الأحداث السورية وليشرع القنوت لذلك، وهل تعلق الناس بمجلس الأمن فيه قطع في التوحيد؟ نعلق على الأحداث السورية بأننا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع عن إخواننا ذاك البلاء والغم والهم والقتل وسفك الدماء الذي يألم له كل مسلم، وكما نسأله سبحانه أن يرزق الجميع الفقه في الدين. فلا شك أن هذا الطاغية الذي هو بشار هذا، لا شك أنه طاغية نصيري، والنصيرية من الفرق الكافرة الباطنية، ولكن من جهة توصيف ذلك في الخروج عليه أو كذا، فإنه معلوم عند أهل العلم أن المسلمين لا يخرجون على حاكم إن كان كافرا إلا بشرط القدرة، لابد أن يكون هناك قدرة ولا ترتب على ذلك المفاسد العظيمة. فغياب القدرة في الخروج على الحاكم ولو كان كافرا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأهل بلد أن يخرجوا على حاكمه إذا كانوا عاجزين عن إزالته إن كان كافرا، يعني كان كافرا. أما الظالم هذا لا يجوز الخروج عليه أبدا، لا يجوز الخروج عليه ولو بلغ ظلمه ما بلغ، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أشار إلى ذلك الصحابة والأئمة ومن بعد ذلك، وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة. أما الكافر فإنه يخرج عليه مع القدرة. فالأمة إذا عرضت نفسها للخطر وهي غير قادرة على مواجهة السلطان الكافر فلا يبعد إثمها، لا يبعد أن تكون آثمة لأنها خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشرع للإنسان أن يبتلي نفسه بما لا يقدر عليه وأن يعرض نفسه للبلاء. وقد يقول قائل: كيف هذا كافر ونقول هؤلاء قد يأثمون؟ نعم، قد يأتي الإنسان العبادة على معرض نفسه للمشقة فيكون بذلك خارج عن حد الشرعي، فلا يأمن من الإثم وأن يكون عاصيا لا أن يكون مطيعا. إذا كانت الرخصة تتعين على الإنسان فتركها وأخذ العزيمة حيث هلكت نفسه فلا يبعد الإثم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر قوما صائمين قد تعرضوا لضرر شديد فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، مع أنهم صائمون، مع أنهم صائمون ولكن هؤلاء عصاة. فنقول: الناس في سوريا هل عندكم قدرة على إزاحته؟ ما عندكم قدرة، لكنها أصبحت موضة، كما سقط حاكم مصر وكما سقط حاكم تونس، يبقى لابد إحنا أيضا ثابتون حتى يسقط هذا الحاكم. الظروف تتغير والأحوال تتغير، وهذا قامت بجواره دول تدافع عنه وتنافح، لأن الفكرة يتحرك. صاحب مصر ما كان عنده فكر، وصاحب تونس ما كان عنده فكر، وصاحب ليبيا ما كان عنده فكر يقف بجواره العالم، أما هذا عنده فكر، والدول دول الرفض وكذلك معه، ودول التشيع وغير ذلك هؤلاء وقفوا معه. فلا ينبغي أن نقدم كل يوم دماء المسلمين رخيصة، ونقدم من شباب المسلمين ومن نساء المسلمين ومن أطفال المسلمين ما ابتلين به ونحن غير قادرين. الأصل أن الواجبات منوطة بالقدرة، قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أن يواجه المشركين مع العاجز، لماذا لم يواجه النبي المشركين وهو عاجز؟ لماذا؟ النبي عاجز وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بقى القول بقى هذه ثورة والحرية ولابد الحرية أن يكون لها دماء، هذا الكلام عند القوميين والعروبيين، إنما كلام المنضبط شرعا منوط بأوصاف المنضبطة. عندك قدرة والحاكم كافر اخرج، ما عندك قدرة ولو كان الحاكم كافرا لا يجوز لك أن تفعل هذا. أرأيتم لو أن قوما جاهدوا مع عدم القدرة فقتل كثير من الناس، أرأيتم لو كان كذلك فقتل كثير من الناس ولم يحصل تقدم، ماذا سيكون؟ طيب ما يبعد إثم هؤلاء، ما يبعد إثم هؤلاء، لأنه لم يكن هناك قدرة. أما الخوض وعليكم السلام بعدم قدرة بناء على إن هذا كافر سنزيحه وهذا ثمن الحرية، من الذي علمك ذلك؟ من الذي علمك ذلك؟ حتى ولو كان الحاكم كافرا لا يجوز للإنسان أن يخرج عليه مع عدم القدرة. ولا شك أن حاكما معه آلات ومعدات ثقيلة وشعب أعزل، ما نأمر أن نواجه إلا الحركيون هم الذين يغرون الشعوب بمواجهة الحكام عدم القدرة، يلا يا أبطال واجهوا الحرية وما الحرية والتغيير وثمن كذا. هذا ما يقول العلماء، العلماء دائما يحذروا من الخروج على الحاكم عند عدم القدرة. لكن أصبحت موضة العصر الثورات والخروج على الكافر، على الكافر مع عدم القدرة أو على الظالم أو غير ذلك، وهذا ينبغي، وهذا أمر ينبغي أن يتوقف في حياة المسلمين مع الحكام الظالمين وجوبا، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى يقول: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نصبر على جور الأئمة، مش نقوم نطالب بحريات ونطالب بكذا وتغيير ولا ينبغي أن نرضخ للظلم، هذا كلام عند الحركيين. وعند من لم يدرس منهج أهل السنة والجماعة ومن يلبس على الناس كما تسمعون في القنوات الآن هنا وهناك، يقال بأن الخروج على الحاكم الظالم إنما هذا تابع للمصلحة والمفسدة فقط، فإن كانت المفسدة أكبر لا يخرج وإن كانت المفسدة أقل فلا يخرج. هذا ما قاله أحد أبدا إلا هؤلاء المغموسون في الشبه والشبهات والذين يؤججون هذه الثورات على طريقة منهج الخوارج والمعتزلة الذين يعلقون الأمر بالمصالح والمفاسد. فليأتوا بنص واحد عن أهل السنة والجماعة أن الأمر معلق على المفسدة والمصلحة، ولو كان من علل الأمر المفسدة، هذا معروف ما في إشكال، قد يكون من علل الأمر المفسدة ولكن ليس الأمر منوطا بالمفسدة والمصلحة في الحاكم الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر ولم يعلقه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم حذيفة: إن مسلم ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا قوة أو قدرة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، ما قال النبي ولا علق هذا أبدا على مصلحة ومفسدة. هذا خلاف الآثار كما قال أحمد رحمه الله تعالى لما أمروا بالخروج على المأمون، فقال هذا خلاف الآثار. ولا يزال أئمة السنة على هذا الأمر. أما هؤلاء الذين يتتبعون المتشابه ويعللون بهذا العلة مخالفين لمنهج السنة والجماعة، فهؤلاء أصحاب شبهات من أمثال أبي الحسن اليمني المأريبي الذي وفد إلى مصر ليعين هؤلاء الذين ترسموا منهج أهل الأهواء والبدع ليضيف رصيدا إليهم ويسقط نفسه مصفصطا ومتبعا المتشابه من هنا وهناك، مستعملا لسانه في التلبيس على المسلمين، قاطعا كلام أهل العلم باترا إياه. ولنا إن شاء الله سنرد عليه ردا مفصلا في كل جهالاته التي ذكرها والتي لا تعد أن تكون الشبهات، يجيب عنها أصغر طالب علم، بل إننا نطالبه أن يقرأ الصفحات التي انتقى منها بعض العبارات المجملة، أن يقرأ الصفحات كلها وسيرى في ذلك ما يرد عليه وهو أعلم بذلك وقد ألف كتابا قبل ذلك فليراجعه فإن فيه الرد على نفسه ولم يعلق الأمر على مصالح ومفاسد زعم وسيكون هناك الرد عليه من كل هذا إن شاء الله. فالشاهد في هذا أن الخروج على الحاكم الكافر إنما يكون عند القدرة، ما يكون بلا قدرة، فإن الواجبات كلها مربوطة بالقدرة. وليس مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين بأقل من مواجهة الأمة للحكام الكفرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه هؤلاء عند الضعف. نأتي نحن نلزم الأمة الآن أن تواجه حال الضعف، من الذي يفتي بهذا؟ من الذي يفتي بهذا؟ هل أتى بذلك العلماء الناصحون الراسخون؟ هل أتى بذلك من قبلهم التابعون المتمسكون؟ هل أتى من قبلهم من الصحابة الذين ثاروا على منهجه وضربه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما فعلوا هذا، إنما يفعل هذا الحركيون الذين يريدون أخذ رصيد عند الشعوب المتهافتة على مثل هذه الأشياء. نعم. وأما مسألة هل تعلق الناس مجلس الأمن في قدح في التوحيد أم كذا، لو أن الناس إذا ذهبوا إلى مجلس الأمن وأعانهم مجلس الأمن على رضع أعدائهم وعلى رضع الظلم بالضوابط الشرعية وبغير الحق ضررا بالأمة، فقد تستعين الأمة الآن بمجلس الأمن، فيأتي مجلس الأمن أو يرسل القوات التي تبيد البلد كلها ثم تأخذ بعد ذلك القواعد في البلد وتأخذ خيارات البلد، وهذا لا ينبغي. أما الاستعانة بالكافر على رد الكافر أو على رد الظالم الغاشم من غير ضرر فإن ذلك لا بأس به ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك، استعان بالمشرك، استعان بصفوان، استعان بخزاعة، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقص اليهودي، لا بأس، بس بضوابط شرعية، لا يكون هناك ضرر ولا تستجلب هذه القوات لتبيد الأمة ولتقتل من شاءت وتدع من شاءت ثم تسيطر وتعسكر وتأخذ الخيارات وتضع سمومها. أما مجرد الاستعانة بالمشرك عموما، مجلس أمن وغير مجلس أمن، الاستعانة بالمشرك بالضوابط الشرعية لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح ذلك في التوحيد. في التوحيد إذا كان مجرد إيه؟ إذا كان مجرد استعانة. أما لو الإنسان اعتمد عليه وقال هذا الذي يأتي بالضر ويأتي هذا الذي يأتي بالنفع ويرفع الضر، هذا باب ثاني، وهذا طبعا يقدح في التوحيد سواء بمجلس الأمن أو حتى بمجلس العلماء. لو الإنسان استعان بأي أحد يظن أن في يده شيئا من دون الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يقدح في التوحيد. يقول الأخوة في بلدي يحذرون من منهجي في تحريم الخروج والأحزاب، هل أهجرهم؟ انصحهم أولا، فإن لم ينتصحوا وركبوا الشبهات أهجرهم غير مأسوف عليهم، لكن المهم يبلغهم الأول. الناس الآن يسمعون كثيرا، الناس ما يسمعون السنة الآن، قل سمعهم السنة، فأنت اصبر عليهم، بلغهم السنة وارفق بهم، فإن وصلت لطريق مسدود فاهجرهم. يقول الحزبون يقولون لنا لم يفعل حزب النور خطأ قط، وإذا أردتم أن تنكروا فانكروا على ابن باز وابن عثيمين. لم يفعل، أنا ما أدري هذا يرد عليه ولا هذا، إذا كان مجنونا يعني هذا ما يقول إلا مجنون. هل حزب النور نفسه يقول بأننا لم نخطئ؟ يقول هذا، يقول لم يفعل حزب النور خطأ قط، لم يفعل خطأ قط، لم يفعل صوابا قط، لم يفعلوا صوابا قط. أما الأخطاء فأكثر من تحصى، يكفي الصور المعلقة في الشوارع والطرقات، خطأ هذا ولا ليس بخطأ؟ وتولية المرأة وإعلان أسمائها ولا تسمعوا إلى من يقول هؤلاء يجعلونها في آخرة القائمة حتى لا تنجح، لا، راجعوا مؤتمرات من تعقدوها وحثوا على دخول المرأة حتى لا يترك هذا المقعد فيؤثر فيؤثر. وقد عقدوا المؤتمرات الخاصة بالنساء ودعوا النساء إلى التفاعل في هذا. ما قال أحد إنه بنجعلها ترصد أو كذا. ولو أرادوا ولو استطاعوا نجحها وتمكنوا من نجحها لأنجحوها. ثم هل أنكروا ولاية المرأة أو كذا؟ إنما ساقوا ولك الكلام في خلاف، الكلام في كذا، ميعوا المسألة حتى يصبح الأمر فيه خلاف. وطالما المسألة فيها خلاف قد تأخذ وقد لا تأخذ. ثم إدخال النصارى في الحزب هذا ليس مخالفة، ويدخلوا في الحزب يعني أنه يمكن توليته، يمكن توليته. ثم عدم أيضا الجواب الفصل على القنوات وكذا بأنه لا يجوز ولاية النصراني من باب كسب هذا. ثم أيضا إعلانهم أننا لن نطبق الشريعة بل نطبق دستور 71 كما هو على يد رئيسهم. ثم إعلان نحن سنكون حكومة ائتلافية يرؤسها الليبراليون. ثم الاختلاط بين الرجال والنساء. ثم أمر النساء بكشف وجوههن عند الإدلاء بالأصوات من باب أن هذه من باب الشهادة التي لا يجوز كتمانها. ثم وثم وثم ثمات كثيرة جدا لا حصر لها. ثم يقال لما فعلوا خطأ، هذا أمر عجيب جدا. تبسلوهم، اعرضوا، بلاش إحنا نقول، اعرضوا كلامهم هذا على كلامهم السابق، لأنهم إما لابد هذا الحزب مخالف، مخالف إما أن يكون مخالف الآن أو مخالف من قبل، لأنه من قبل قال بعدم دخول البرلمانات، من قبل قال بعدم جواز الانتخابات، من قبل قال بأن هذا ليس طريقة للتمكين، من قبل قال بأن الديمقراطية ديمقراطية مهما تفعلون. فإما أن يكونوا مخطئين أولا أو يكونوا مخطئين الآن. أما القول بأن لا دل الواقع تغير، نقول لهم راجعوا كلامهم، إن وجدتم في كلامهم تعليق الأمر على الواقع خلاص ردوا عليه، إنما هذا تلبيسات منكم. أما كلام ابن باز والمعتدين فأنتم أبعد الناس عنه. هل ابن باز قال لكم ولوا المرأة؟ هل ابن باز قال لكم علقوا صور ستة متر في ستة متر أو في متر؟ هل ابن باز قال لكم ذلك؟ هل ابن باز قال لكم ادخلوا المرأة؟ هل ابن باز قال لكم اعملوا مؤتمرات نسائية يحضرها النساء ورجل أو رجلان يحاضرون؟ هل ابن باز قال لكم ادخلوا النصارى في الأحزاب؟ هل ابن باز قال اقسموا على الدستور؟ هل ابن باز قال اعملوا بالقوانين الوضعية؟ هل ابن باز قال اجعلوا الليبراليين على رؤوسكم؟ هل ابن باز قال بحكموا الدستور ولا تحكموا الشريعة وبرغبتكم تقولون نحن نطبق الدستور لا نطبق الشريعة؟ إن أتيتم بإن ابن باز قال هذا كله فلا أنتم ولا ابن باز على الإصابة. ابن باز على العين والرأس، ولا يتبع إن شاء الله المتشابه مثل ما تتبعون أنتم، ولا يقول بخلاف النص الشرعي. إنما ابن باز أو عثيمين رأوا أنه لو سنحت الفرصة للأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا بأس، للأمر المعروف والنهي عن المنكر من غير منكر. هذا كلام ابن باز وابن عثيمين باختصار. وهاتوا دليلا على أن ابن باز وابن عثيمين قالوا بأن نفعل المنكر، بدليل أنهم جميعا أفتوا بأنه لا يجوز القسم على الدستور. لما سئلت اللجنة الدائمة قالوا لا يجوز العمل بالدستور من غير القسم، فكيف مع القسم؟ فكيف مع القسم؟ ولما سئلوا عن القانون الوضعية قال لا يجوز العمل بالقانون الوضعية، وأنتم من قبل قلتم هذا، فلماذا تتشدقون الآن بابن باز والعثيمين؟ وما فعلتم حتى ما قالوا؟ نعم. طيب يقول نرجو نصيحة في من يقول إن انتخابات الرئاسة بيعة. بيعة لمين؟ لمجهول؟ بيعة تكون لمعلوم. إذا حصل أن الانتخابات أتت برجل حينئذ نقول خلاص هذا الرجل هو الحاكم الشرعي ويكون له سمع وطاعة في أعناقنا وبيعة أعناقنا. إذا أتت الانتخابات ولو كانت غير مشروعة، لأنه إذا تغلب الحاكم فإننا نسمع له ونطيع. نعم، بغض النظر عن الطريقة التي أتى بها. أما طريقة الاتيان بالحاكم أو الاتيان بالعضو أو بأي شيء عن طريق البرلمانات، هذه طريقة خاطئة آثمة، هي من فعل غير المسلمين، فلا ينبغي أن نتشبه منهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. نكتفي بهذا القدر.